القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، والذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حز الأماني لأبي القاسم الشاطبي. نستضيف في حلقتنا هذه أحد خريجي مسار القراءات في قسم الدراسات القرآنية، فليتفضل معرفا بنفسه. الاسم خالد بن يحيى الزازي من كلية المعلمين جامعة الملك سعود. أحسنت. هنا أيها الإخوة، كما هي عادتنا في حلقة في كل حلقة نستهل تلاوتنا برواية قالون عن نافع على وجه قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف عليه الأقرب إلى ما وقفنا عليه، موضحين من يندرج مع من نذكر قراءته أو روايته من القراء السبعة ورواتهم. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة نبي الله يوسف عليه السلام: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، الآية 27. تفضل أخي خالد، اقرأ لقالون. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أحسنت. قرأت لقالون، اسكنتها. وهو من الذي اندرج معه؟ اندرج معه البصري والكسائي. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف ورش. وسيندرج معه الباقون. تفضل. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أحسنت. في قوله رأى، قرأ ابن ذكوان وشعبة وحمزة وكذلك الكسائي بإمالة الراء والهمزة معا. وورش قرأ بتقليل الراء والهمزة. أما أبو عمرو قرأ بفتح الراء وإمالة الهمزة. أحسنت. الباقون، والباقون بفتح الراء والهمزة معا. وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، وفي همزه حسن، وفي الراء يجتلى. في قراءة لقالون فتحت الراء والهمزة في راء، فاندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير وهشام. أحسنت. وهشام وحفص، اندرج معه ابن كثير وهشام وحفص. من ستعطف من الباقين؟ نعطف ورش. من ورش أول المخالفين في راء. تفضل. يقلل الراء والهمزة معا. تفضل. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أما أبو عمرو يفتح الراء ويميل الهمزة، وهو الذي الآن معنا في الرتبة. تفضل. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أحسنت. خلاف السوسي قلنا لا يعتد به ما ذكره ليس من طريق كتاب التيسير. بعد ذلك نعطف من؟ نعطف ابن ذكوان. نعطف ابن ذكوان وهو مميل للراء والهمزة همالة كبرى، سيندرج معه شعبة وحمزة والكسائي. أحسن تسمعنا. فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أحسنت. إن كيدكن عظيم. واصل. يوسف أعرض عن هذا. لا تقلقل الضاد. أعرض عن يوسف هذا. أعرض عن هذا ليكن فيها شيء من الرخاوة. يوسف أعرض عن هذا. يوسف أعرض عن هذا أيضا ليس فيه شيء. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. في قوله تعالى إنك كنت، ما الذي فيها؟ فيها إدغام للسوسي، إدغام كبير للسوسي. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا وجهان لورش والسوسي وحمزة. الوجهان لورش في توسط البدل ثم إشباعه في قوله الخاطئين، الهمزة جاءت قبل الياء فأصبح لدينا هنا بدل. أما حمزة فهو يسهل همزة الخاطئين بين بين، وله كذلك حذفها حال الوقف. أما السوسي فكما ذكرت له الإدغام في الكاف المتحركة بالكسر في الكاف المضمومة إنك كنت من الخاطئين. نعم. ستعطف من هؤلاء الثلاثة من؟ نعطف ورش. نبدأ بورش، تفضل. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أحسنت. ثم؟ ثم الإشباع. نعم. إنك كنت من الخاطئين. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة. حمزة بالتسهيل. إنك كنت من الخاطئين. ثم كذلك ثم حذف الياء، حذف الهمزة، حذف الهمزة تماما وكسر إيش الطاء طبعا مكسورة لكن تكون الخاطئين. تفضل. إنك كنت من الخاطئين. حسن. ثم السوسي. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حسن. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. حسن. في قوله امرأة العزيز رسمت بالتاء المفتوحة مع أن المكي وأبا عمرو والكسائية وقفوا عليها بإيش؟ وقفوا عليها بالهاء. وقفوا عليها بالهاء. أما الباقون فإنهم يقفون عليها بالتاء. بالتاء كما يصلونها. في قوله فتاها ما الذي فيها؟ فتاها فيها إمالة لحمزة والكسائي. إمالة كبرى لحمزة والكسائي وفيها أيضا. وفيها الفتح والتقليل لورش. أحسنت. وفي قوله قد شغفها الدال. قد شغفها فيها إدغام لأبي عمرو وهشام. إدغام الدال في الشين. نعم. أحسنت. لأبي عمرو وهشام وكذلك حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون بالإظهار في قد شغفها فاندرج معه ورش وابن كثير وكذلك ابن ذكوان وعاصم. وعاصم. أحسنت. أيضا على فتح فتاها له الإظهار وفتح فتاها فاندرج معه ورش على وجه وابن كثير وابن ذكوان وعاصم. ستقرأ لمن بعد ذلك؟ نقرأ لأبي عمرو فهو أول المدغمين. أول المدغمين، تفضل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه هشام. أحسنت. لأنه يدغم لأنه يدغم وأيضا يفتح في فتاها. نقرأ لورش بالتقليل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. فتاها أعد. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ثم حمزة تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا. أندرج معه الكسائي. حسنت. إنا لنراها في ضلال مبين. في قوله نراها ما الذي فيها؟ فيها إمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي والتقليل لورش قولا واحدا لأنه رأي. قرأت لقالون فتحت فاندرج معه فتحت في نراها فاندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم. أحسنت. ستعطف؟ نعطف ورش تفضل. إنا لنراها في ضلال مبين. ثم سنقرأ لمن؟ نقرأ لأبي عمرو. سيندرج معه حمزة والكسائي. أسمعنا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. أحسنت. في قوله وقال تخرج من الذي قرأ بالكسر؟ قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاء وصلا والباقون بضمها. أحسنت. قرأت لقالون وقالت بضم التاء لأن الثالث مضموم خرج يخرج وقال تخرج عليهم فاندرج معه ابن كثير وعامر ابن كثير وابن عامر والكسائي. احسنت. اقرأ لأبي عمرو لأنه هو أول من يقرأ بالكسر. وقالت اخرج عليهم اندرج معه عاصم وخلاد. أحسنت. ممن تخلف أيضا عن قالون على قراءته الأولى؟ خلف عن حمزة لأن لديه إيش؟ لديه ترك الغنة وقراءة أيضا وقالت اخرج بالكسر. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. أحسنت. أيضا لم يندرج معه أحد. سنقرأ لمن؟ نقرأ لورش. بإيش؟ بالنقل والبدل. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت. أعد وضح النقل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. أحسنت. قرأت لورش أيضا لم يندرج معه أحد وقصرت البدل وسط البدل. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. أحسنت. الوجه الأول بالتوسط والثاني بإيش؟ بالإشباع. بقي إيش؟ بقي خلف بالسكت على المفصول. اقرأ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. في قوله حاش لله من الذي أثبت الألف؟ قرأ أبو عمرو بإثبات الألف بعد الشين. في حال إيش؟ في حال الوصل على الكلمة، وصل الكلمة. في حال وصل الكلمة، يعني في حالة الوصل. ويحذفها وقفا اتباعا اتباعا للرسم. أما الباقون؟ الباقون بحذف الألف في الحالين، في الحالين اتباعا للرسم. يقول الشاطبي معا، يقول الشاطبي رحمه الله معا وصل حاشا حجا. والحال من؟ والحال يا أبي عمرو. وفي قوله معا وصل حاشا يعني في الموضعين، جاءت في موضعين في كتاب الله عز وجل. قرأت لقالون قصر المنفصلين، وقرأت حاشا لله بحذف الألف بعد الشين، وهي قراءة للكل ما عدا من؟ ما عدا ابن كثير، ما عدا ابن عمه، ما عدا أبو عمرو، ما عدا أبو عمرو. فقرأت لقالون بقصر المنفصلين وحذف الألف في حاشا لله، فاندرج معه من؟ ابن كثير. نعم. سنقرأ بعد ذلك لمن؟ نقرأ لأبي عمرو. لأبي عمرو، تفضل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أحسنت. بعد ذلك سنعطف نعطف قالون توسط المنفصل على توسط المنفصلين، تفضل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فاندرج معه اندرج مع قالون على هذا الوجه بن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. بعد ذلك سنعطف نعطف دوري البصري، دوري البصري لأن له وجه، وجه التوسط، التوسط في المنفصل، تفضل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أحسنت. سنعطف بعد ذلك نعطف ورش، تفضل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم نقرأ لحمزة بترك النقل. وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم استكت لخلف حمزة. وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قرأت لقالون فاندرج معه اندرج معه كل القراء إلا ابن كثير أين؟ في صلة الهاء، صلة الهاء في قوله فيه. ها تفضل. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قصرت منفصل فاندرج معه ابن كثير والبصري، والبصري إلا وجها لدوريه. ستعطف بعد ذلك نعطف قالون التوسط، وسيندرج معه الموسطون، تفضل. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. أيضا لو وقفنا على وليكون من الصاغرين، لو وقفنا على لفظة وليكون وقفنا نقف عليها بإيش؟ نقف عليها بالألف اتباعا للرسم لجميع القراء. ولا يكون وعند الوصل وليكون من الصاغرين. بعد ذلك بعد قالون بالتوسط نقرأ لورش بالإشباع وسيندرج معه حمزة. أسمعنا. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. بين أيدينا أيضا مديش مد البدل لورش. نعم أيضا نوسطه ثم نشبعه. أسمعنا. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. والإشباع. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. واصل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. في قوله قال ربي ما الذي فيها؟ قال ربي فيها إدغام للسوسي. أحسنت. هنا في قوله يدعونني إليه يا بعدها همز لكنه مكسور، ما الذي فيها؟ اتفق القراء على إسكان الياء في الحالي. أحسنت أحسنت، هذه متفق على إسكانها. قرأت لقالون قصرت المفصل اندرج معه اندرج كثير ودوري البصري سنقرأ لقالون بإيش؟ بالتوسط. أسمعنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. اندرج معه الموسطون دوري البصري بأعلى وجه وابن عامر وعاصم والكسائي. سنعطف بعد ذلك نعطف ورش. أي نعم، هو سنعطف المشبعين نعطف ورشا وسيندرج معه حمزة. نعم أسمعنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. بقي إدغام السوسي أسمعنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. واصل. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ليس فيها خلاف. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. قرأت لقالون فالكل اندرج معه. تخلف عنه من؟ تخلف ابن كثير. ابن كثير اعطفه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. أيضا تخلف عن قالون أحد الرواة. من هو؟ السوسي. ما الذي لديه؟ لديه الإدغام. أسمعنا. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. أسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشن وابن كثير وحمزة. أحسنت. سنقرأ لمن؟ نقرأ لورش بالنقل. أحسنت. أسمعنا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم في قوله الآيات أيضا فيها إيش؟ فيها البدل لورش. نعم، فنأخذ قبل أن ننتقل من ورش إلى حمزة نأخذ الثلاثة البدل. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم حمزة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صل الميم لقالون ليندرج معه ابن كثير. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أحسنت. إني أراني أعصر، هنا قرأ نافع وأبو عمرو في إني أراني قرأ نافع وأبو عمرو بفتحها الإضافة والباقون بإسكانها. أما في قوله أراني أعصر فأهل السماء هنا فتحوا ياء الإضافة والباقون بإسكانها. وفي قوله أراني من الذي أمالها؟ أمالها أبو عمرو وحمزة والكسائي وقللها ورش. قرأت لقانون قصرت منفصل وفتحت الياءين. نعم لم يندرج معه أحد ستعطف من بعد ذلك؟ نعطف أبو عمرو. أبو عمرو أحسنت. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. أحسنت. أبو عمرو تخلف بالإمالة وإلا هو إيش يفتح؟ يفتح الياءين إني أراني أعصر لكنه يتخلف عن قانون بالإمالة في أريني في الألف في الراء والألف التي أريني. أعد وجهها بعمر بإمالة الراء. نعم أريني أعصر. نعم. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. ثم ابن كثير قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أحسنت. ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى قالون لنوسط المنفصل. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. ثم دوري بعمر قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. سنت. بعد ذلك ابن عامر بإسكان الياءين مع التوسط في المدود. تفضل. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. اندرج معه عاصم. أحسنت. بعد ذلك نعطف الكسائي على هذا الوجه إلا أنه إيش يميل تفضل. قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. أحسنت. ثم ورش قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. أعصير خمرا. أحسنت. أعد مرة أخرى وجه ورش. قال أحدهما إني أريني أعصير خمرا. ثم حمزة قال أحدهما إني أريني أعصير خمرا. لا حمزة مسكن في الكل. أعد ثم حمزة قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا. أحسنت. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أحسنت. هي في قوله إني أراني هي كما سلفت في الموضع الذي قبله. قرأت لقانون بفتح الياءين لم يندرج معه أحد. اعطف دور البصري. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أحسنت. ثم بعد ذلك نعطف السوسي. السوسي جميل. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فوق رأسي. أعد مرة أخرى. وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. حسنت. نقرأ بعد ابن كثير بالإسكان وقصر منفصل وفتح الياء في أراني أحمله. نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي. في يفتح الياء في أراني أحمل لكنه يسكن إني أراني، هذه يسكنها. أعد مرة أخرى. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم نعطف بن عامر تفضل. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فاندرج معه عاصم. ثم بعد ذلك نعطف الكسائي بالإمالة. اقرأ. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. حسنت. بعده سنعطف نعطف ورش. كلا، نعطف خلادا. خلاد صحيح. نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم بعد ذلك نأتي إلى ورش. نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. سنت. مع ترقيق الراء في الطير. ثم بعد ذلك نوسط البدل. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم نشبع البدل. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ثم بعد ذلك نعطف نعطف حمزة السكت. نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. في قوله نراك فيها الإمالة، فيها الإمالة لأبي عمرو وحمزة وكذلك الكسائي وتقليل لورش. قرأت لقالون، قصرت المنفصل. اندرج معه ابن كثير. اقرأ لدور البصري. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. هنا تخلف السوسي. لإيش السوسي؟ لأنه الهمزة. الهمزة الدال الهمزة. حسنت. بتأويله يبدل. في قوله بعد ذلك سنعطف من؟ نعطف قالون بالتوسط. تفضل. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فاندرج معه ابن عامر وعاصم. أحسن. سنعطف بعد ذلك نعطف دور البصري. دور البصري على توسط المنفصل. تفضل. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. فاندرج معه الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة. أحسنت. على إيش؟ الإشباع والإمالة. على وجه نعمل الإمالة. تفضل كبرى. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين. بعد ذلك نأتي لمن؟ نأتي لورش. لورش بإبدال الهمزة وإشباع المنفصل والتقليل في نراك. تفضل. نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. ثم السوسي. نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. هنا الإبدال في تأويله، أما نبئنا فإنها إيش؟ مستثناة من الإبدال. أحسنت. بارك الله فيك أخي خالد، وشكر الله لك وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.